بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عرفنا أن أهم ما يقوم به العبد إجابة أمر الله جل وعلا بعبادته وحده. التوحيد هو أول ما يجب على العبد المكلف الذي كلفه الله جل وعلا بعبادته، ورتب على ذلك إثابته أو عقابه. فإن كان قام بما وجب عليه فهو السعيد، فليبشر بالخير كله في الدنيا والآخرة. وإن أعرض وعبى فلن يعجز الله، فمرجعه إلى الله جل وعلا وسوف يحاسبه ويجزيه بما يستحق. ثم التوحيد تسبقه المعرفة، لا بد أن يعرف الأمر الذي أمر به وكذلك النهي الذي ينهى عنه، والشرع كله مبني على هذا، على امتثال الأمر واجتناب النهي. ولهذا أرسلت الرسل بذلك، فإجابة الرسل إجابة لله جل وعلا بامتثال ما أمرهم به واجتناب ما نهاهم عنه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أو يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا هو الذي يجب أن يكون معلوما عند كل مسلم، وأن يتحلى به ويقوم به كما أمره الله جل وعلا، وإلا يكون على خطر عظيم. يقابل لله جل وعلا، وأوله يكون في الدنيا، والعقاب قد لا يكون ظاهرا كما عوقبت الأمم السابقة التي ردت على الرسل، من قوم نوح إلى قوم عيسى عليه السلام إلى قوم محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان الله جل وعلا قد رفع عن هذه الأمة العقاب العام الذي يشمل الأمة كلها، ولكن العقاب قد لا يشعر به العبد، وهذا هو العقاب العظيم. وقد يزين له الباطل ويرى أنه حق، كما ذكر الله جل وعلا أنهم يعبدون الشياطين ويعبدون أهواءهم ويحسبون أنهم على هدى ويكذبون الرسل بذلك. والتكذيب معناها أن يرد الأمر لا يمتثله ويرتكب النهي. ولا يلزم أن يقول إني كذبتك وإني لا أتبعك. والمقصود أن التوحيد الذي أرسلت به الرسل تسبقه المعرفة، يعني أن يعلم أن الإله هو الله وحده، وأن العبادة يجب أن تكون محصورة في الله جل وعلا، لا تتعدى هذا. ثم لا بد أن يعرف العبادة، ما هي العبادة التي أمر بها، ويعرف ما نهي عنه، الأمور التي نهي عنها. ولهذا صار امتثال الأمر والإخلاص فيه لله من شروط كل عبادة، كما قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو امتثال ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الامتثال إلا بعد المعرفة، بعد أن يعرفه، يعرف كيف يعمل ويكون العمل خالصا لله جل وعلا. فهذان شرطان لكل عمل من أعمال العبد الذي يرجو لقاء الله. والرجاء هنا مقصود به اليقين، أن يتيقن أنه سوف يلاقي ربه فيحاسبه وهو سريع الحساب جل وعلا. وهذا من الإيمان الذي يجب، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك، تفصيل الإيمان كيف يعني فصل تفصيلا ما يسع العبد المكلف أن يجهله. ثم الذي يفسد التوحيد الشرك، لأنه هو ضد التوحيد. وتعريف الشرك الذي يفهمه كل أحد هو صرف نوع من العبادة لغير الله جل وعلا، يعني جعل نوع من العبادة للمخلوق، أي مخلوق كان، سواء كان عاقلا أو كان وليا أو نبيا أو ملكا أو جني أو جماد أو شجر أو غير ذلك، كما هي أفعال بني آدم، فإنها تنوعت عباداتهم في هذا، يعني شركهم تنوع، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد النجوم والشمس والقمر والشجر والحجر وغير ذلك كما هو معلوم. فالمقصود يعني أن الشرك هو هذا. فإذن العبادة التي جاء بها الرسول يجب أن تكون معلومة، وهو الذي نقول إن هذا العلم يسبق العمل، العلم هذا يسبق العمل، كما قال البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقوله أعلم أنه لا إله إلا الله يعني أن تعلم أن التأله والعبادة محصورة في الله جل وعلا، لا تتعدى ذلك. ثم قوله واستغفر ذنبك، هذا هو العمل، استغفر ذنبك يعني اعمل على هذا العلم الذي علمته أولا. فإذا العبادات من أخصها، من أخص العبادة الدعاء، الدعاء يجب أن يكون لله جل وعلا وحده، لا يدعى مخلوق. وليس هذا معناه في الأمور التي تكون عادة بين الناس، مثل أعطني كذا وخذ كذا وما أشبه ذلك، هذا ما يدخل في هذا، وإنما الدعاء للأمور التي لا يقدر عليها إلا رب العالمين، مثل الأمور الغيبية، في الأمور الآخرة، في نزول الغيث، مثل جلب الرزق، جلب الصحة، دفع البلاء، دفع الأمراض وما أشبه ذلك، هذه كلها يجب أن تكون من الله جل وعلا وغيرها. ومن أخص العبادة أيضا السجود والركوع، الركوع نوع من السجود، السجود يجب أن يكون لله خالصا، لا كما يقول بعض الناس إن هناك سجود تحية، هذا ليس في شرعنا. شرعنا يجب أن يكون السجود كله لله، فمن سجد لمخلوق سواء يقول تحية ولا تعظيم ولا ما أشبه ذلك فإنه وقع في الشرك، ولا يستثنى من هذا شيء، وإنما هذا كان في شرع من كان قبلنا، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عن يوسف عليه السلام، أنه لما جلب أهله إلى مصر ورفع أبويه على العرش سجدوا له هو والده وأخوته، فقال هذا تأويل رؤياي، لأنه رأى كما هو معلوم في صغره أن الشمس والقمر سجدة وكذا لإحدى عشر كوكب عبارة عن أخوته. فالمقصود يعني أن السجود يجب أن يكون لله وحده ولا يكون شيئا منه لغير الله. قول بعض الناس أن سجود التحية أنه جائز وأنه محرم فقط، أنه لا ينبغي، هذا غير صحيح. بل السجود كله إذا صرف لغير الله أو شيء منه فهو من الشرك. ومن ذلك الانحناء، انحناء في الرأس أو في الظهر عند لقاء من يعظمه، فهذا نوع من السجود، فلا يجوز أن يقع مثل هذا. وقد جاء النهي عن هذا خاصة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا يسجد، كما يروى أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن السجود يجب أن يكون لله وحده جل وعلا. فهذه الشريعة من أشد الشرائع في التوحيد، وهي من أسمح الشرائع في العمل أعمال الأخرى. فنعمة الله جل وعلا أن شرع لنا أفضل دينه الذي نتدين به لله جل وعلا. والمقصود في هذا معرفة الحق، الإنسان يكون عارفا له. ثم مع الإيمان فلا بد من العلم بأمره وشرعه كما سبق. ومع فقد هذين الأمرين، يعني فقد العلم، يعني فقد العلم بأمر وبالشرع يستحكم الجهل، نسأل الله العافية. وإن كان الإنسان قد يكون عنده دكتوراه وقد يكون عنده قد يكون جاهلا فيها في هذا الأمر. إذا كان قد جهل ذلك استحكم الضلال والبعد عن كل خير، نسأل الله العافية. ولهذا صار أهم ما على العبد معرفته ما أوجبه الله عليه، هذا من أهم الأمور التي يجب أن يهتم بها. ثم بعد المعرفة العمل، العمل به، لأن معرفة بلا عمل عذاب معجل ويشتد بعد التأجيل. وأول ما أوجب الله تعالى على العبد وأعظمه هو الإيمان به تعالى وبرسله، ثم كذلك الإيمان كما سيأتي إن شاء الله بالملائكة وبالكتب وباليوم الآخر وبالأقدار التي قضاها الله جل وعلا، كما فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الاهتداء بعد ذلك، الاهتداء يعني العمل. ثم الاهتداء إلى ذلك وتفصيله بالوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذا كان اهتداء النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي فكذلك غيره من باب أولى. فالاهتداء لا يكون إلا بالوحي الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالاهتداء يكون بالوحي. ولهذا أمر الله تعالى أهل العقل بتدبر القرآن واستماعه والإنصات لتلاوته، وحظ فيه على التدبر والتفكر والتذكر والعقل والفهم والتأثر به. هذا الذي يجب على العبد في كلام الله جل وعلا الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون وجلا خائفا راجيا لله جل وعلا، وإن زاد هذا إلى البكاء والخشية لما في ذلك فهذا أيضا من الخير الكثير الذي أمر به العبد لما فيه من العلم والهدى، يعني في الكتاب، كتاب الله جل وعلا. والمقصود من إرسال الرسل إلى العباد وإنزال الكتب عليهم إصلاح أحوالهم في الدنيا والآخرة. ومن المعلوم أن الله غني عن الخلق كله، غني بذاته عن كل الخلق، ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي. والحديث القدسي هو الذي يكون من كلام الله ولكنه ليس كالقرآن، يعني لا يتعبد بتلاوته ولا يتحدى به، وله أحكام غير أحكام القرآن. الحديث القدسي، قدسي يعني من الطهر والنزهة والبعد عن ما لا يليق به. قال فيه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تتظالموا. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفيه، يعني في هذا الحديث، يقول: لو أن أولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم كانوا على أتقى رجل، أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك لملك شيئا، إنما هي أعمالكم فقد توفى لكم ثم توفون إياها. المقصود يعني أن الله غني بذاته عن كل ما سواه. وإذا قام الإنسان بامتثال أمر الله اجتناب نهيه فهو ينفع نفسه، هذا لنفسه، لأننا مكلفون، مكلفون بعبادة الله. وإذا لم يقم الإنسان بما كلف به عذب ولا بد. فخلقت لنا الجنة والنار، ولا فيها يعني في الآخرة، يعني بعد البعث ما فيه دار ثالثة، إما في الجنة أو في النار من أول وهلة. ولكن كما هو معلوم جاءت الحديث تكاد تكون متواترة بل مستفيضة كثيرة جدا، لأن طوائف كثيرة من أهل التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون منها ولا يبقى فيها أحد من أهل التوحيد، ولكن يدخلون فيها لماذا؟ ارتكابهم المخالفات، ارتكابهم الذنوب التي ما كفرتها المصائب التي يصيب بها، أو الاستغفار أو غير ذلك بقيت عليهم. المقصود أن النار والجنة هي دار الاستقرار في الآخرة، فالاستقرار في النار الأبدي هذا يكون للكفار. أما كون بعض الناس، بعض المسلمين يدخلون النار، فهذا ليس استقرارا، هذا تطهيرا لهم ثم يخرجون منها إلى الجنة. ومن دخل الجنة نعم فيها، لا موت ولا مرض ولا خوف ولا عواز ولا غير ذلك، ولا هرم، يبقى على صفة واحدة دائما ما دامت السماوات والأرض، فهذا لا يجوز أن يفرط به، ولا يجوز للعبد العاقل أن يستهين بهذا الأمر ويضعف عن طلبه. فإن كان الأمر بيد الله جل وعلا يوفق من يشاء ويحرم من يشاء، لأن هذا فضل من الله، والفضل والله أعلم حيث يجعل فضله، فهو أعلم بمواقع العدل وأعلم بمواضع الفضل، وهو العليم الخبير جل وعلا. فالناس خلقوا لهذا، يعني خلقوا للبقاء الأبدي الدائم، وإن كان هذه الدار دار مزرعة، من زرع خيرا حصد فضلا ونعيما، ومن زرع شرا جوزي به. العبادة النافعة هي عبادة القلب الموجبة لعمل الجوارح، يعني عبادة القلب توجب عمل الجوارح لابد، وليس كما يتصوره بعض الناس الذين قصرت أنظارهم في هذا، أنه يعني ينفك هذا عن هذا، هذا لا يمكن. العبادة أصلها عبادة القلب المستلزمة لعبادة الجوارح، فإن القلب هو الملك، ملك الأعضاء، كما مثل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأعضاء جنوده، وإذا صلح الملك صلحت الجنود، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. والقلب بعبادة الله تعالى والاستعانة به معتصم مستمسك، وقد لجأ إلى ركن وثيق، واعتصم بالدليل الهادي والبرهان المتين، فلا يزال في زيادة من العلم والإيمان وسلامة من الجهل والضلال بتوفيق الله جل وعلا وتسديده، سالما من جهل أهل التصوف وعبادة الخلق وضلال المتكلمين أهل الشك والحيرة والخذلان، نسأل الله السلام. والعبد لما كان مخلوقا مربوبا عاد في علمه وعمله إلى خالقه وباريه فيه يهتدي وله يعمل وإليه يصير، فلا غنى له عن ربه جل وعلا. وانصرافه إلى غيره هو عين هلاكه، انصرافه عن ربه وإعراضه عنه هو الخسران، الخسارة البينة الواضحة. فليس عن الله عوض، وكل شيء له عوض بالله جل وعلا، فمن استغنى بالله فهو الغني، ومن عبد الله وحده فهو السعيد الذي سبقت له من الله الحسنى. فإذا حصل له ذلك فهو الغاية المرادة التي خلق من أجلها، فما سوى ذلك إما فضل إذا فقد لا يضر، أو فضول غير نافعة بل تكون ضارة. ولهذا صارت دعوة الرسل عليهم السلام لأممهم إلى الإيمان بالله وعبادته، فكل رسول يبدأ دعوته بذلك، كما قال جل وعلا عنهم، قال نوح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال ذلك هود وصالح وشعيب، وقال ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا معنى عبادة الله وحده، لأن لا إله إلا الله يعني معناه إخبار بأني لا أتأله ولا أعبد ولا أتوجه إلا إلى الله وحده جل وعلا. هو معنى قول إخوانه من المرسلين اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالإله هو المألوه الذي تأله القلوب وتنيب إليه وتحبه حب الذل والعبادة، لأن الحب ينقسم إلى قسمين كما قسم العلماء ذلك على حسب ما جاء في الشرع. الحب يكون مشترك بين العباد مثل حب الألفة وحب الحنو والرحمة وحب التقدير والإكبار، مثل حب الولد لوالده وما أشبه ذلك، فهذا لا ضير فيه ولا لوم على الإنسان في ذلك، وإنما الحب الذي يجب أن يكون خالصا لله هو حب الذل والخضوع والتعظيم، حب العبادة، هذه عبادة، فهذا يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، وهذا يسمى الحب الخاص، يعني لأنه خاص بالله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله يحبهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن حبهم حب ذل وعبادة جمع لله، وإن كان المشركون يحبون أندادهم حب عبادة أيضا، ولهذا صاروا مشركين، لأن هذا نوع من الشرك. الشرك أقسام متعددة، منها شرك المحبة الذي يجب أن يكون معلوم الإنسان، وكذلك شرك الطاعة وغير ذلك من أنواع الشرك التي ذكرها العلماء. فالمقصود أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بينها ووضحها غاية الإيضاح، فهو جاء بالإيمان بالله جل وعلا، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، واليوم الآخر هو ما بعد الموت، فدخل في ذلك الإيمان بما يلاقيه الإنسان في قبره، لأن القبر هو أول منازل الآخرة ويبدأ الجزاء فيه، الجزاء يبدأ في القبر، وليس الموت عدم، بل الحقيقة أنه انتقال من حياة إلى حياة أخرى، ولكن هذه الحياة التي تكون في القبر غير معلومة لنا حقيقتها، وإنما نعلم ذلك بالوحي، فإنه يكون حيا حيث أنه يخاطب ويسأل، تأتيه الملائكة وتسأله ويجيب أو لا يجيب، وثم يعذب أو ينعم، فالخطابات والإجابات وغيرها هذا معناه أن عقله موجود، أن عنده عقل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه كيف بك إذا جاءك منكر ونكير صوت أحدهم كالرعد القاصف، معهم مطراق من حديد لو ضرب به أحدهم الجبل ينهد. فقال له أأكون بعقلي الآن؟ قال نعم. قال إذن ما علي، سأكفيك إياه، يعني أنه سوف يجيب الجواب الصحيح، هذا بإذن الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يقولون هذه الآية في القبر بعذابه وتثبيته. وثبت أن كل مقبور يكون مسؤولا يسأل من الملائكة تسأله. هذه من خصائص الإيمان هذه الأمور، لأن الملاحدة والمنافقين وغيرهم ما يؤمنون بمثل هذه الأشياء. يقول لو فتحنا القبر لوجد الإنسان على ما هو عليه، ما تغير، على ما وضع عليه. يقول هذه أمور غيبية غيبها الله عنا. ولهذا الناصح الأمين محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ من عذاب القبر في كل صلاة، لأنه أمر لا بد أن نعيشه، لا بد أن نلاقيه. فالمقصود أن هذا من أول منازل الآخرة، من سعد فيه فيما بعده أسهل، أما إذا شقي فيه فالله المستعان. فعلى كل حال اليوم الآخر سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. فقول إن الأمم كلها دعيت إلى الإيمان بالله وعبادته، فكل رسول يبدأ دعوته لذلك، كما يعلم من تتبع دعوات الرسل في القرآن، بخلاف الطرق الكلامية الفلسفية، فإنهم يبدأون بنفوسهم فيجعلونها هي الأصل الذي يفرعون عليه، فيتكلمون أولاً في إدراكاتهم للعلم، أنه مرة يكون بالحس ومرة بالعقل ومرة بهما، يعني بالحس والعقل، ويجعلون العلوم الحسية والبديهية هي الأصل الذي لا يحصل علم إلا به على حد زعمهم، مثل الأمور الطبيعية والحسابية والأخلاق، ويبنون سائر العلوم على هذه الأمور الثلاثة. ولهذا كانوا يمثلون بها في أصول العلم والكلام، كقولهم إن الواحد نصف الاثنين والعشرة أكثر من الخمسة والسماء فوق والأرض تحت وما أشبه ذلك من تمثيلاتهم. ولهذا هذا الأصل الذي نفوا به صفات الله جل وعلا فأثبتوها، لأنهم يقولون إن الدليل على الحياة الأعراض والتقلبات والأمور التي تحدث، فالحدث يدل على الخلق، ثم يسمون الصفات أحداث، ويقولون من حل فيه الحدث فهو محدث. هذا الأصل الضلال، نسأل الله العافية. هذا أصل ضلالهم في صفات الله جل وعلا، حيث نفوها وقالوا إذا أثبتناها معنى ذلك أن نلحقه بالمخلوق، فيكون ذلك تشبيها. والسبب في هذا كله إعراضهم عن كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعملوا عقولهم التي يوجبون على العبد أن يكون هذا هو مبدأ العلم عنده، يعني يقول يجب عليه أن ينظر. ينظر ماذا؟ ينظر في المخلوقات، فالمخلوقات هذه فيها التقلبات وفيها الحال وفيها، وهذا كله يدل على أنها معدلة، فما كان كذلك فيكون محدثا. فيقولون مثلا نشاهد السماء نشاهد الأرض، نشاهد الجبال، نشاهد الرياح، الأمطار، هذه تأتي وتذهب. فهذه لا يمكن أن تكون هي التي أوجدت نفسها، لابد أن يكون لها موجد، والموجد لا يجوز أن يكون مثلا لها، يجب أن يكون هو واجب الوجود. ومعنى واجب الوجود عندهم الغني عن كل ما سواه، ثم بعد ذلك ينتكسون ويقولون يجب أن يكون غنيا عن كل شيء، ثم يجعلون الصفات من الأمور المحدثة الحادثة التي تحدث، يكون الله ليس محلا للحوادث، لأن من كان محلا للحوادث فهو حادث. الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم من الضلال البين وصف الله جل وعلا بضد الكمال الواجب له من كل وجه، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ثم إذا تجاوزوا هذه الأمور إلى العالم العلوي، مقصودهم إثبات خالق العالم فقط، يقول إن الله جل وعلا هو الذي خلق الأشياء، هذا نهاية ما يصلون إليه، وهذا قد أقر به الناس كلهم، مشركهم ومؤمنهم وغيرهم، كل يقر بأن الله هو خالق العالم كله، وهو الغني بذاته عن كل ما سواه جل وعلا. وهذا هذا العلم، العلم بأن الله هو الخالق لكل شيء، الغني بذاته عن كل ما سواه، لا يجعل الإنسان مسلما فضلا عن أن يكون ناجيا به من عذاب الله، كما قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يعني أن المشركين يقرون بأن الله خالق السماوات والأرض، بل بما هو أكثر من هذا، كما قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هم يقولون الله وحده هو الذي يجيب المضطر، وهو الذي يكشف السوء وينيل الخير، فهو وحده جل وعلا. ما قولهم إن الله لا يعرف إلا بإثبات حدوث العالم، ثم الاستدلال بذلك على محدثه، يكون والدليل على أن العالم حادث ما فيه من الأعراض. الأعراض هي الصفات التي تكون في المخلوق من الصحة والمرض والقوة والضعف والطول والقصر وما أشبه ذلك، هذه الإنسان ما يخلق ذلك بنفسه، إنما يخلقه الله جل وعلا، ولكن يقولون هذا دليل على أنه محدث، ومن لحقه لحقه الحدث أو كان محلا للحدث فهو حادث، هكذا إثباتهم لهذه الأمور. والقدرية من المعتزلة يعتقدون أن إثبات الرب تعالى لا يمكن إلا بعد اعتقاد أن العبد هو المحدث لأفعاله، هذا زيادة ضلال، يعني يقول العبد هو الذي يخلق أفعاله استقلالا، وأصل المسألة بدأت من كونهم يقولون إن الله جل وعلا منزه عن الظلم، ثم يفسرون الظلم بأنه التصرف في ملك الغير، وإن هذا هو تفسير الظلم في الشرع وفي اللغة، فهذا عند أهل السنة خطأ، يعني هذا مبدأ ضلالهم. عندهم أن الله جل وعلا إذا قيل إنه قدر على العبد الأفعال التي يفعلها ثم يعاقبه عليها يكون ذلك ظلما، ولهذا نفوا أن يكون الله جل وعلا قدر مقادير الأشياء على العباد، وما علموا أن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء خالق العبد، ولكن العبد خلقه الله جل وعلا قادرا على فعل ما أمر به، خلق له قدرة واختيار وجعل ذلك ملكا له، يعني يملك القدرة والاختيار. وما أمر الله جل وعلا العباد إلا بما يستطيعونه، بل أقل مما يستطيعونه، الذي كلفنا به أن تكون عبادتنا له وحده، وهذا سهل. وكذلك الذي يتبع هذا مثل الصلاة، مثل إجابة الصلاة والزكاة على من كان عنده مال، وصوم رمضان من كان مستطيعا، والحج إذا كان مستطيعا، هذه أركان الإيمان، أركان الإسلام التي أمرنا بها. فالإنسان يستطيع أن يصلي أكثر من 5 صلوات في اليوم، ويستطيع أن يبذل من المال أكثر مما وجب عليه، نصف العشر أو العشر أو ربع العشر، وكذلك يستطيع أن يصوم أكثر من شهر في السنة إلى غير ذلك. المقصود أن الله خلق الإنسان وخلق له قدرة واختيارا، يعني أنه يجعل اختياره بما يريد بما يشاء. ولهذا قال جل وعلا في بعض خطاباته: قل آمنوا أو لا تؤمنوا، يعني الأمر إليكم، فمن لم يؤمن سوف يعاقب ويلقى جزاءه. فحقيقة أن هذا ضلال، يعني قولهم في هذا أن الإنسان هو الذي يخلق فعله، ثم هذا شرك في الربوبية، إنهم يجعلون مع الله خالقين، عباد كلهم يخلقون أفعالهم استقلالا، وكل هذا يزعمون أنه فرارا من أن يقولوا أن الله يظلم العباد، هذا ضلال بين واضح. ثم بعد هذا قول إن الواجب أن نعرف الظلم، ليس الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه كما يقولون، بل الظلم عند أهل السنة هو وضع الشيء في غير موضعه، فوضع العبادة في المخلوق هذا أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فالله جل وعلا يضع الأشياء في مواضعها تعالى وتقدس. قول الله جل وعلا: يعني بطلان قول المعتزلة هؤلاء القدرية واضح، بطلان هذا معلوم بالكتاب والسنة وإجماع أئمة المسلمين، كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هل أمروا بشيء لا يستطيعونه؟ هم يقولون يعني إن الإنسان قد يؤمر بشيء لا يستطيعه، فيمثلون مثلا بقوله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا لا تلهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. يقولون إن أبا لهب كلف أن يؤمن بأنه سيصل النار، هذا شيء لا يستطاع. يقول هذا كذب، الله ما كذب، الله كلفه بأن يعبده وحده، ولكنه أبى إلا عبادة الشيطان. والله يخبر جل وعلا عن علمه بأن هذا بأن أبا لهب أنه سيستمر على الكفر ويموت عليه، والله علام الغيوب، ما كلفه بأنه وحال بينه وبين الإيمان أبدا، هذا من الكذب. لكن الله يعمي من يشاء ويهدي من يشاء، تعالى الله وتقدس. وكذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني يعلمون أنهم وضعوا العبادة في غير موضعها، وضعوها في حجر وإلا في شجر وإلا في مخلوق إلا في غير ذلك، هل أرغم على هذا؟ هم فعلوا ذلك اختيارا، ولهذا أبوا أن يقبلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا خلاف ما كنا نعمل به ويعمل به آباؤنا، فإن وجدنا آبانا على هذا الأمر فلا نترك. فهم اختاروا أن يكونوا مشركين غير مخلصين لله جل وعلا باختيارهم وقدرتهم، اختيارهم الذي خلق لهم وقدرتهم التي خلقت لهم، فهم يفعلون هذا بكل حرية عندهم، ما أحد أرغمهم ولا يجدون أحد يغلبهم على هذا. أيضا على هذا قول هؤلاء كذب ليس صحيحا، والدلائل على هذا كثيرة في كتاب الله جل وعلا، كذلك سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكثير من القرآن كثير ما يأمر الله تعالى أن يعبد ويخلص له الدين، يكون الدين خالصا لله، وأن يؤمن به ابتداء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. القول قولوا لا إله إلا الله يعني أن من الناس من لا يقدر ما لا يستطيع، كل يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، ولكن الذي يفعله هو ما يختاره. فالإنسان قد يختار الحق ويهديه الله لذلك ويجعل صدره منشرحا له ويكون قابلا له مستسلما منقادا، بل يكون مغتبطا فرحا مسرورا في ذلك. وبالعكس قد يأبى الإنسان ويكره ذلك أشد الكراهية، ويعتل بأمور ويقول أنا حر أفعل ما أشاء، حتى لو قلت له إنه يترتب على فعلك هذا دخول النار سيقول وإن كان فيرضى بهذا ويسلم وينقاد له. المقصود أنه يفعل ذلك باختياره. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس إلى النظر ابتداء، قال انظروا في أنفسكم، انظروا في السماء والأرض، انظروا في المخلوقات حتى تهتدوا إلى أن الله هو الذي خلقكم. ومثل ما سبق، لو قدر أن هذا يكون وأنهم نظروا وأنهم تحصلوا يقينا بأن الله هو الذي خلقه، ماذا يكون؟ كل هذا إقرار بتوحيد الربوبية، بأن الله هو الخالق فقط، هذا نوع من توحيد الربوبية، وليس هو كل توحيد الربوبية بل نوع منه، وهذا لا يدخل في الإسلام، لا بد أن ينضاب إلى ذلك أن العبد يمتثل الأمر كما سبق ويجتنب النهي، يمتثل أمر الله ويجتنب نهيه. فالاستدلال بالنظر في المخلوقات نقول ليس هو من دعوة الرسل، بل هذا من دعوة المتكلمين. فالأول ما دعاهم إليه يعني نبينا صلى الله عليه وسلم شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما في حديث معاذ المتفق على صحته حينما بعثه صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، قال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أجابوك إلى ذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث متفق عليه صحيحين وغيرهما. ثم بعث معاذ رضي الله عنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعثهما في أول السنة العاشرة أو في آخر السنة 9 من الهجرة، وبالاتفاق اتفاق العلماء أنه لم يأتي إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا من آخر الأمر، ولا يقال في هذا لماذا ما ذكر الصوم ولا ذكر الحج، ولا يقال أيضا أن هذا من اختصار الراوي، يعني لو قلنا هذا لكان هذا يعني عدم ثقة في الرواة، فكل إذا فقد شيء قال هذا من اختصار الراوي، بل لأن هذه الأمور التي أمره بها هي الأمور الظاهرة التي يجب أن تكون مشتركة بين الناس كلهم، أما الصوم فهو بين العبد وبين ربه، والحج لا يجب إلا في العمر مرة، ومن استجاب إلى هذه يستجيب للبقية بلا شك. هذا هو الجواب الذي يجب أن يقال في مثل هذا الحديث. فالمقصود يعني أن دعوة الرسل صلى الله عليه وسلم دعوة الرسول إلى التوحيد، أول ما يبدأ بالتوحيد، ليس كما يفعله بعض الناس، بعض الدعاة يقول نأمر الناس بالإصلاح وبالاتحاب فيما بينهم والتعاون، ولا نأمرهم بالشيء الذي يكون داعياً للخلاف بينهم، مثل إذا كان عندهم مثلاً اتجاه للأولياء أو توسل بهم، ما نذكر هذا إلا بعد ما ندعوهم إلى التحاب والتآلف وبذل الخير وفعله وما أشبه ذلك. هذا خطأ، هذا خلاف دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العمل الذي يعمله الإنسان مهما كان عمل، إذا كانت العقيدة غير صحيحة والأساس غير سليم ما تقبل الأعمال ولا تجدي شيئا. فالمشرك لو أتى بكل عمل أهل الأرض فعمله مردود وباطل، حتى يخلص العبادة لله وحده، يكون عابدا لله وحده. فدعوة الرسل آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم إلى إخلاص التوحيد أولا، أن يخلصوا ثم يبنون على ذلك العبادات كلها تكون بنية على العقيدة السليمة الصحيحة التي هي عبادة الله وحده تعالى وتقدس. كذلك يقول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين وحديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقد أجمع الصحابة وأئمة المسلمين من بعدهم، يعني من بعد الصحابة، على أن الكافر يدعى إلى الشهادتين مهما كانت عقيدته وعمل، فإذا أجاب ونطق بالشهادتين حكم بإسلامه ظاهرا، فإن كان صادقا في نطقه فهو مسلم ظاهرا وباطنا، وإن كان كاذبا في الباطن فهو منافق. والنفاق يكون كثيرا ما يكون إذا كان الحق ظاهرا وقويا، ما إذا كان الحق ضعيف والأمر بيد من هو غير قائم بذلك، الأمر على خلاف ذلك. وليس في كتاب الله أن النظر أول واجبات، ولا فيه إيجاب النظر على أحد من الناس، إلا إذا كان مثلا بعض الناس يدعى إلى النظر في شيء معين، كقوله جل وعلا: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. جنة يعني لأنهم يقولون إنه مجنون، إن الرسول مجنون، يعني انظروا إلى أعماله وانظروا إلى أحواله وانظروا إلى ما يدعو إلى أنه أتم الناس عقلا وأكملهم خلقا صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك قوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله فبأي حديث بعده يؤمنون. هذا يعني في ما يدعو إلى التمسك بالحق وزيادة العلم فقط، ما هو لأن هذا هو أول الواجبات. فأول الواجبات امتثال قول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله. وامتثال أمره هو ظاهر جدا، يعني وسهل ميسور، ليس فيه عسر النظر والتفكر وغير ذلك. قال لا إله إلا الله يعني ليس لي معبود إلا الله الذي أعبده وأتوجه إليه. هذا لا يخفى على من دعي إلى ذلك وسمع. فالأمر بالتوجه أولا إلى الله جل وعلا، أما كونه جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي المميت وهو المدبر الكون جل وعلا، وأنه لا يقع شيء إلا بإرادته وإذنه تعالى وتقدس، هذا الأمر معلوم ظاهر لا يخفى على من عنده شيء من العقل. فالله جل وعلا ركز في فطر عباده أنه هو ربهم الذي يتصرف فيه، وهو الذي خلقهم وأوجدهم، وهو الذي إليه مصيرهم. فيجب أن تكون أفعالهم التي أمروا بها خالصة لربهم جل وعلا، وهذا لا يحسنه الإنسان بعقله، لأن الرسل جاءت بأمر الله، وأمر الله جل وعلا هو الذي يفرضه على عباده، والواسطة التي تكون بين العباد وبين ربهم ليس هم الأولياء ولا أحد من المخلوقين إلا الرسول الذي يوحي إليه جل وعلا أمره ونهيه. فهذه الواسطة الواجبة التي يجب أن يؤمن بها وتتبع، بخلاف الواسطة في العبادة، فليس هناك واسطة في العبادة بين العبد وبين ربه، والله علام الغيوب ولا يخفى عليه شيء ولا يفوته شيء في الأقوال وغيرها، هو سميع عليم. أينما كنت فالله يسمعك ويراك ولا يخفى عليه شيء، فنادي ربك في أي مكان، تعالى وتقدس. هذا هو الذي يعتقده عامة الخلق الذين جعل الله فيهم عقولا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من العابدين له، المستقيمين على طاعته، المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على ذلك ويميتنا عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.